هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كمان في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهر من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. عايزك يا حفيظة توريني الجاموسة كانت فين؟ وبعدين مشيت منين؟ ايوان خطوة بخطوة. حاضر. الله والنبي كأنها شهد يا نفيسة. قومي تعدل يا اختي كده وشفطة شفطة. نبدأ البرنامج بتمثيلية أبو العريف. ودنك معايا اما اقولك كلمتين في سرك، والسر ترميه في بير، ده أصله سر خطير. إذا الشمس في يوم ضربتك عليك بابو العريف هو اللي هياخد لك طار. أبو العريف يضرب الشمس ويضرب الحمارة والودع. حاكم أبو العريف رجل شهم وجدع، وإذا حصل والدودة كانت قطنك عليك بابو العريف هو اللي هيملص لك ودانه لحد ما يطفحوا القط دم. ابو العريف الدود يشوفه يرمي نفسه في ترع. معلوم انا شفت قول اللي حياكله. وعلى فكرة اذا عيتك عليك ابو العريف يطلع من عينيك الاذى والمكروه ورطل دموع. الرطل ده بلغة زمان قبل ما يخترع زمان. قوم حكم ابو العريف المبروك. والمبروك يعرف كل حاجة اللي ما فيه حاجة ما يعرفها. معلوم والحق لازم يتقال حتى إذا رجلك غرزت يوم في قلب الطين. عليك بابو العريف يوم ما يغلب حيقطعها لك ويخلصها. أبو العريف ربنا يخليه لينا وما يحرمنا منه، من غيره كنا هنعمل ايه؟ لو زرعة اتأخرت عليك بابو العريف. لو زرعة بدرت عليك بابو العريف. أبو العريف أبو العريف أبو العريف داني أبو العريف. أبو العريف صورة درامية بريشة محمد حامد. بطولة جمال إسماعيل، ليلى فهمي، عبد الرحمن أبو زهرة، جورج سيدهم، رجاء حسين، بالاشتراك مع فاروق نجيب في دور أبو العريف. الموسيقى التصويرية محمد قابيل. الهندسة الصوتية أحمد حامد. ظلال وألوان عصمة حمدي. بص يا امه يا مالي ما تبص امال عايز ايه يا مقصوف الرقبه يا لهوي بالي اهدي يا خساره شربات يا اولاد مش حرام يروح في الارض كده اهو شربات يا حفيظه يا اختي ايه يا ودي ايه اللي حط راسها في قلب الزين اللي ماليش دعوه عبلي ردي عليا يا عبلي ردي يا اختي ردي يا كرموجه الشربات يا عرشار والله حاكم الست تكبر يوم جواز بنتي قرب هنا يا واد انا مش هقرب انا مالي يا مش هقرب انا مالي يا اختي يا عيط اول وجاي بعدين يا واد يا واد قرب امسك ودان اهي عشان اعرف اسحب الزين انا مالي يا اختي انا مالي انا مالي عبلي عبلي اطلع يا حبيبتي امانه عليك تطلعي ما تطلعيش يا عبلي ربنا يهديك يا عبلي اطلع يا اختي يا حبيبه يا ولاد يا عبالة يا مدينتي يا مدينتي انت مين اللي عمل كده يا مقصوف الرقبة انا مالي يا اخي انا ما عملتش حاجه انا مالي اعمل انا فيك ايه دلوقتي اصوت يعني وانت بصوت اصوت ايه اللي يحب الجد يزغرب يهو ما تزغرب يا بنات زغروتة حلوة يا حبايب والنبي والحارس الله والصلاة على النبي مش راضية تطلع دماغها انحشرت في قلب الزين يا دلعي دي هتموت دي ماتت خلاص ماتت انا مليانة ماتموت لا ماتت امال مال مين يا وانا تعالى هيني انت عايز تروح فين دقاني هشرب من دم دقاني ليا كيف ان انا اشرب من دم دقاني هشرب من دم انت بتضربيني ولا ايه دي بينها بتضربني دي وما تضربكش ليه يا خويا اوعي تضربيني يا ولية ام انت انت بتقول ما تضربكش ايوه ما تضربكش ازاي يا وانا هو انا جوزك عشان تضربيني ما تضربيني انت بتقول ايه يا وانا انا بقولك ما تضربنيش انت ابني ولازم اضربك على نن عين لا انا ابنك عشان كده ما تضربنيش لا كنت ابنك ما تضربنيش لكن جوزك تضربيني لا يا خويا لو كنت جوزك كنت اضربك على نن عينك لكن انت ابني اضربك برضك على نن عينك حصل ايه اللي حصل تاني ويا الراجل جوه تعملوا كده خبريه يا ولي خبريه علي عبله يا حاج عبله يا حاج مالها يا حفيظه مالها يا حفيظه دي مخا انحشرت في قلب الزير يا حاج عقبالكم يا حبايب عقبالك يا كوثر وانت يا بنت يا جهاد عقبالك يا رشيده عقبالكم كلكم كل زي فحم الجوزة دي بوزة غرقان في قلب المية يا دي الفرح اللي حينقلب ميتر يا فرحة ما عرفناكي ابليني برازية ابليني برازية ولا تبليني بولية يا ولية يا بنت بختك يا فتحية يا بنتي يا كسر خاطرك يا منكوبة بقى كده ايه طيب خلاص خالص. خلاصي خالص. دك ستغليف ولا كلمة فما ولا كلمة. انت عايزة تفضحينا في وسط المعازيم والرجالة. طب والعمل ايه يا حاج؟ العمل ايه يا اخوي؟ العمل ايه دلوقتي؟ ولا حاجة يا حبيبتي ولا حاجة. مفيش غير انك تلبس الطرحة وخلاص. هو صحيح اشكال؟ ايوه اشكال بصحيح. تمام والله. تمام والله. ازاي تيجي عنك يا مسعود؟ هو دي تمام مفيش غيره. هو مين يا حاج؟ الششم يا حبيبتي الششم. ابو العريف طبعا يا ولي. ابو العريف ولا عطوه. اجري يا ولا نادينا ابو العريف. يا واد اعمل لك يمه شويه. يا واد اتحرك نادين ده له يا ولا. عندلوا مين يا ابو العريف؟ يا ابو العريف ابو العريف. يابا ابو العريف جاء. يابا ابو العريف وسايبه بره يا واد. سايبه بره يا مقصوف الرقبه. امشي يا ساتر. يا اهل الله. يا اهل الله اللي هنا. يا اهلا يا ساتر. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا 300 مرحبا. يا دي النور اللي هل عليني. يا دي النور اللي هل دخلتك يا دار ما دخلك شر. يا اهلا يا اخويا قول دخل الساعه دخل الخير. دي البركه عششت واللي كان كان. ازيك يا حافظه يا بنتي؟ تسلم يا اخوي. ازيك انت وازاي الست امينه والولاد وازاي الحال وازاي مزاجك انت كده يا راجل يا سكره يا امير يا بركه يا امير يا ابن الامره يا زنت الرجال يا خال اللي ملوش خال. يا ساتر. يا اهلا وسهلا. ازيك يا حافظه يا بنت اختي؟ تسلم يا اخوي يا الف سلامه. بعيد عن كل ملامه يصونك ويعافيك ويعزك ما يزلك. امين يا رب. ويطرح البركه فيك يا رب ويزيدك كمان وكمان يا رب. قادر يا رب قادر على كل شيء يا رب. يا رب اسمع منا يا رب. والله عزيز علينا تعبك يا ابو العريف. انما بقى ما باليد حيله. الناس لبعضها يا مسعود يا ابني. يا ساتر. خش خش. هي فين بقى الجاموسه دي اللي انحشرت في قلب الزير؟ يا اخوي قصادك اهي. بس بقول لك ايه، وطي صوتك حبه يا ابو العريف. ايه اوطي صوتي ليه يا مسعود يا ابني؟ لا احنا بنسرق ولا هو احنا بنسرق ولا ياكش نكون بنسرق ولا هي يعني. قولوا لي كده بمنتهى الصراحه، الجاموسه دي مش جاموستكم؟ جاموستنا يا اخويا جاموستنا والنبي. دي عبله يا ابو العريف. عبله؟ ايوه بالذمه. ايوه يا ساتر. خلاص جاموسه وانحشرت قلب السير، مش معيارة ولا ايه؟ طيب بس انا في عرضك انا في طولك توطي صوتك. سبحان الله يا ساتر. اوطي صوتي ليه يا جماعه؟ لا اله الا الله. ده البني ادم نفسه هينحشر في اليوم العظيم. تقول لي جاموسه جاموسه يا راجل. التاجر ايه؟ التاجر التاجر اللي اشتراها قاعد جوه ابو العريف قصادنا طوالي هناك اهو في المنظره دي. طب وماله يا مسعود يا ابني؟ يا ساتر يا ناس يا سوس. لا اول اللي اشتروا جاموس ولا هو اخر اللي هيشتروا جاموس. لا يعني كان اشتراها خلاص يا حاج. سبحان الله ما كل الناس بتشتري جاموس. لا والدهية انه لسه مقبضني باك وناقص 100. اي والله كده ورقه تنطح ورقه. ملحه في عين اللي ما يصلي على النبي. 900 جنيه قبضت 900 جنيه يا راجل. يا مصيبة دي ترمح وتعفر. يا مصيبة ركبة مهر مقصر. اهدي اهدي اهدي شوية يا حافظة يا بنت. ازاي عملت كده يا مسعود؟ ها؟ لا انت طايش ولا انت طايش. ازاي عملت كده يا راجل انت؟ يا دي الفضيحة اللي بجلاجل يا ولاد. يا دي الفضيحة اللي مركبة في رقبتها جرس. يا فضيحة على كل لسان يا أفا باربع ودان. على العموم ما تزعليش روحك يا حفيظة بنتي. ملحوقة. ملحوقة ازاي؟ انا في عرضك يا ابو العريف. احنا وقعنا في عرضك يا اخوي. انت يا مسعود يخرج منك كده. وانا اللي بقول عليك عاقل. اخص اخص عليك اخص. ايه لو انا عملت حاجة ولا لحقت اهبب حاجة داني كنت جوه ويا الراجل التاجر في المنظارة. يا راجل يا بطال. يا اخص اخص عليك اخص. تبع الجاموسة من ورا مراتك يا راجل وتقول لي عملت حاجة. شفت يا ابو العريس. استنى انا هجيب لك حقك. وامتى امتى يا راجل؟ ليلة جواز بنتك؟ لا انت كنت عايز تعملها اكتر من كده. تبع الهدمة اللي ستراك يا راجل. اني برك يا ابو العريف. الكلام ده لياني. لا العاف لياني. الكلام اللي قلته ده كله لياني. يا راجل اختشي اختشي على عرضك. اتكسف من طولك يا طويل وهبل. يا خرابي السعم النبي اللي زرته يا راجل. على ميدك شوية امال يا ابو العريف. ده اصل الحكاية مش شاه ولا كلمة من غير اصل ولا فصل. اجري رجع له فلوسه. يلا الله يا مسعود يا ابني. الكلام ده ايه؟ استنى امال يا اخوي. ده يا ابو العراف قاعد يدلل لحد ولا كلمه. اسكتي اسكتي. حاضر يا اخوي. الله يلا مسعود. مالك واقف كده ليه يا ابني؟ يا ابو العراف افهمني يا ابو العراف. داني بعت الجاموسه بالضالين. عملت دلاله لحد ما لقيت شاري عايزني بعد. وبعدين بقى خلاص قول اجري ارميله الفلوس اللي خدتها. يا ندمتي يا حمتي يا ولاد. يرميله الفلوس ازاي يا ابو العريف؟ ازاي؟ زي الناس طبعا. سبحان الله يا ساتر. تروح له يا مسعود وتقول له خلاص مش هبيع الجاموس وادي فلوسك اهي. اجري قول له كده. دي ما نبيعش الجاموس ازاي؟ دي ازاي بس يا ابو العريف؟ تعال معايا وانا اوريك ازاي. ده انا ابو العريف اللي بيعمل عمايل ويسوي الهوايل. لو خايف تعال ورايا. مالكش دعوه انت. ماليش دعوه ازاي. امال اجوز بنتي منين؟ اجوز وضحيه بنتي منين؟ هتقطع الجواز وسنين الجواز. الجواز ده بلاعه يا ابو العريف. بلاعه ما بتستكفي. ايدي سيري. ايوه اساور وخلاخيل وحلقات وديه جهاز وطقم نار وسجاد وحرايش ومفارش وستاين وقطقم نحاس. الله وما شاء الله. لا وايه وديه شربات ورد ومانجي وبرتقال ولا العاشق. عارف يعني ايه العاشق؟ ونص اجلي بحاله وشوار رز دخلت بقى الطيور والحلويات الله بقى. الله الله الله الله الله يا روح يا ساتر. وكل شويه يا حبايب ما تنسوش البودره وبلاوي بلاوي. ايوه بلاوي بلاوي يا ابو العريف بلاوي. ما تتعدش وتقول لي ما بيعش الجاموسه. قال ما بيعاش. قال أيوة. ازاي بس يا عالم ما بيعاش؟ ما يبيعاش ازاي يا حافظه بنتي؟ ما يبيعاش ازاي؟ هو بيعمل كده من ايه؟ ما هو من العذر يا ولده. ايوه امال يعني بمخك الزنخ ده يسد على المصاريف دي كلها منين؟ يا ترى يسرق؟ لا يسرق. لا يا اخوي. ولا يعني يدور يشحت يعني يشحت من اللي يسوى المسواه. لا انا قلت حاجه يا ابو العريف. ماني ما قلتش حاجه يا اخوي. ايوه امال كده تعد لي. العقل ما فيش احسن منه. ايوه ربنا يهديك يا بنتي. ربنا يوفقك. يا مسعود يا ابني. ايوه على موم ده كله من فضل ربنا. أني ما عملتش حاجة. طب والجاموسة يا ابو العريف؟ توكل يا مسعود يا ابني وبيها على بركة الله. على بركة الله ونعمة بالله ونعمة بالله، بس يعني مش القبل لما نخرجها من الزير يا ابو العريف. ايوه احنا وقعنا في عرضك يا ابو العريف. ايوه يا ساتر، انا لسه طلع الجاموس. تهم بالي بالمرة فعلا حكاية الجاموس دي. احنا في عرضك يا اخوي، هيحصل شوف لك صرفة تخرجها بيه. هيحصل يا حفيظة، ده انا يا ابو العريف اللي بيعمل عمايله وسوى هوايل كله بإذن الله. بإذن كل الله. شيء بإذن الله ونعم بالله ونعم بالله. لا إله إلا الله. قولولي ألقاش عندكم علو برسيم قبل؟ قوي قوي يا أخوي. ودي عطوي انت يا ودي عطوي. ايه يا امه؟ قرب يا ولد، اذا كان عندك ايه يا معصوف الرقبه تعال هنا يا ولد. هلجينا تاني يا باي. يا باي من طلباتك يا ام يا حمتي، لو انت كلت القوانس يا ولد يا خرابي تدفعوا يا منيل على عينك. ادفعها ليه؟ ايوه تدفعها نقطه نقطه ورا نقطه. انا هقطع هدومي منك. اجري بس يا علي، بس نكيتم اجري يلا هات علو برشيم من الزريبه جوه. يوه احضر البرسيم ده، ايه القرف دي؟ هو الواحد ما اهمكش حبه؟ قوم يا ابو بطن ونص، قوم يا واد قوام اتمهمس كده. ادفع دي امشي يا علي، اوعى تاكل العلو بره. امشي يا حاج مسعود. ايوه يا شاب باسط جاي لك حالا. وبعدين هقول للراجل ايه دلوقتي؟ لا تقول له ولا تعيد له يا اخوي. ايه اهو تقعد معاه كده لحد ما ابو العراف يخرجها من الزير. الفلوس وصلتني عند داير مليم، اقول له استنى بقى يعني ما ياخدش الجاموسه على سبت ايه على سبت ايه على سبت ايه. يا انت فين يا راجل؟ يا رب يا رب يا رب جملها بالساتر، اعمل انا ايه دلوقتي؟ اسمع يا اخوي إيه؟ انا اقول لك ارمي من الطلاق الا لازما يشرب شربات. ايه لازم يشرب شربات بنتك فتحيه. خد الكوبايه الكبيره دي لغيه يعني لغيه يا راجل لغيه. يا ابويا انا البرسيم اهو عنوه بحاجه اهو، عايزين حاجه تانية بقى؟ يعني ابو العريف تفتكر يعني ابو العريف الجاموسه ابو العريف لما هتشم ريحه البرسيم هتخرج من قلب الزير يا ابو العريف؟ اخص عليك اخص يا راجل يا ابو مخ زينخ، له لعب عيال يا مسعود يا ابني، ولا ياكش تكون فاكره لعب عيال. هي ده انتوا عالم بهايم ما تفهموش في الكوسي. بقى معقول الجاموسي هتشم ريحه البرسيم؟ يلا عطول العلو البرسيم دي وديه للحمارة اللي انا جيت بيها. هو انا هشغل عند اللي خلفوكوا بقى؟ افهم الكلام اللي بقوله لك يالا يا زينخ انت. ايه؟ تلقاها برا حمارة ببردعة خضرة وسرج احمر، ودي الابيض على بني منقط على تريك واس، دي القصير كده ومحنده. ايوه عارفها، ما هي شبهك. اركتك لهو في بطنك. وانت يا مسعود يا ابني روح ويا الراجل التاجر جوه لحد ما ناديلك. طيب ولغيه. حاضر. كوبايه الشربات في ايدك اليمين. حاضر. وتخش عليه تلغيه. حاضر. لغيه على قد ما تقدر. استر يا رب. اما انت يا حفيظه يا بنتي يلا روح يا روح حفيظه. ايوه قربي هنا يا بنتي. ايوه يا اخوي خليكي معايا. انا معاك اهو. نوري لي مخك. هو مضلم وصحصحي. أيوة. معايا. ايوه حاضر. عايزك يا حفيظه توريني الجاموسه كانت فين وبعدين مشيت منين. ايوان خطوه بخطوه. حاضر. من الزريبي لحد هنا. حاضر. مشيت يمين. ايوه توريني يمين. مشيت شمال أوريك. توريني اوريك شمال. شرقت. ايوه غربت. حاضر. تقولي لي بصراحه. أيوة. ما تنكريش حاجه. لا ممكن حاجات صغيره. أيوة. توصلنا لحاجات كبيره قوي. يا حاج مسعود. جرى ايه يا راجل؟ جرى كل خير باذن الله. ايه مالك وقفت ليه؟ أصل الدنيا ليلت والمشوار من هنا الحدانة في الكفرة حرق قوي. يا راجل اقعد بلا كلام فاضي، اقعد اشرب كوباية الشربات دي وبعدين قوم تاني. والله ما اقدر يا حاج، ما تغصبش علي يا راجل. بطل دلع مال ديه دي، لو المشمر ولا المحمر دول شوية مية. عافيني عافيني والنبي يا حاج معلش، مرة تانية بإذن الله. ها هي الجاموسة فين؟ طب علي الطلاق بالتلاتة، ما فيه جاموسة قبل ما تشرب الشربات. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله، عليه كل ده يا حاج مسعود. ايه ايه اللي على ايه ليه؟ هو خلاص يعني ده حتى تبقى كبيرة قوي عند اللي يفهمه، ولا ياكش الشربات بقى هو اللي ماسخ وديلع يا سي عبد الباسط؟ هي لازم الشربات ماسخ وديلع وانت مش عايز تقول. يا حاج قلت لك انا عندي السكر والحلو مش حلو علشان. لا ده كلامك انت اللي مش حلو، انا حلفت بالطلاق هي وانت حر بقى. الله بقى الله بقى الله بقى، المساله لا حبه طلاق ولا حبه جواز، تحلف بالطلاق يا راجل. يمال يعني معنتها ايه؟ يعني معنتها ايه يا سي عبد الباسط؟ تيجي حدانا برجليك ولا تدوش شربات البيت يبقى معنتها ايه يعني؟ ودي مش حبه حلفان؟ لا لا لا لا، دي حبه ونص كمان. الله ما شربت يا حاج، دي كوبايه لسه مطرحها هي يا راجل. وماله يا اخي وماله لما تشرب تاني وتالت ورابع وخامس، ان شاء الله سادس حتى هيجرى ايه يعني؟ هي ده لا بيغيب ولا بيسم، ده شربات يا راجل، شربات يا اخي دي دي. طب ده حتى من عند ويصه. ايوه ويصه، ايه ما تعرفوش ولا ايه اللي يمه الزراعيه؟ ايوه والله الازازه الواحده بكسر الخمس. ايوه والله ب3 جنيه ينطع جنيه. نعمل ايه بقى، زمن ما يعلم به الا ربنا. بس ايه شربات مفتخر والله، ابن حلال يا ويصه، ابن حلال يا ويصه. ولو ان حتى غالي نار جداهي، طب تصدق بايه؟ تصدق بايه يا عبد الباسط يا اخويا؟ قول تصدق بايه يا راجل؟ تصدق وتؤمن بالله لا اله الا الله. القصد هات كوبايه يا حاج. ايوه يا اخي مال، ايوه كده ربنا يهديك. طب اقعد اقعد الاول، اقعد امال. شوف يا اخويا الراجل عايز يشرب ازاي وهو واقف، ده حتى الشربات ينزل في ركبك. طب والنبي والنبي ومن نبى النبي نبي، ما انت شارب قبل ما تقعد. اللهم صل وسلم عليك يا نبي. وادي قعده. ايوه كده امال. قال عايز يشرب وهو واقف قال. طب ده مره الواد سعد ابن الشيخ عبد الدايم، ابوك عبد الدايم مش عارفه ولا ايه؟ ايه اوعى تكون مش عارفه. لا ازاي، ده كان امام الناحيه قبل ما يبنوا الجامع الجديد. يا سلام، كان راجل طيب والله، راجل واصل صاحب كرامات. الشيخ عبد الدايم اللي طارت الخشبه بيه والناس شايلينه دي دي. الشيخ عبد الدايم زي ما تعرفوش يا اخي دي دي. ماله ده يا حاج؟ بالهنا والشفة، مطرح ما يسر يمري. ده بقى يا اخوي كان يبص للسما في الفجرية ويقول النهاردة طالع حر يا اولاد. وكان صحيح يا اخويا اليوم يطلع ويلعي. ايوه الكلام ده كان في يوليا اللي قبل اللي فات. والله كده يا سي عبد الباسط. يا سلام يا سلام، يعطي العلم لمن يشاء. بقى يوليا اللي فات والجو والع، سبحان الله. لا لا لا لا، مش يوليا اللي فات، بقول لك يوليا اللي قبل اللي فات كمان. ايوه يا سلام يا سلام، صحيح يوضع سره في اضعف خلقه. قول في اتقى خلقه. بقول لك الراجل ديه كان واصل واصل بصحيح الله يرحمه بقى ويبشبش الطوبة اللي تحت راسه. القصد مرة الواد سعد ابنه كان في مولد الطنطاوي الله يجازيك يا سعد حكم يخلق من ظهر العالم فاسد. اي والله الله يخرب بيتك يا سعد يا ابن ابويا عبد الدايم. مرة الواد سعد ليه تلات ياد الدوخة اللي انا فيها يا اخوات. خلاص خلاص قربت ابرك على الارض يا اخوات. وبعدين وبعدين يا حافظة بنتي انت مش حافظة قدر الضربة اللي ايه؟ أيوة كملي شدي حالك امها صبرت كتير مش فاضل الا القليل كملي. حدت 17 انا مش قادرة انا اللي مش قادرة افهمه كمان اخرت مرمطت في الارض دي ايه دي الجلابية بقت كلها تراب. مفيش حاجة بالساهل يا حافظة بنتي ولا فالحين بس تحشروا راس الجاموسي في قلب الزير والباقي عليك انت يا ابو العريف. أيوة. لازم تفهمي ان مفيش حاجة بالساهل. 98 ايوه برافو عليك كملي كملي. يا سلام ده غلب اهدي يا رب غلب اهدي ده بالسهل كملي. ايوه غلب ايه بس حد يقول كده حد يقول انني اعمل جاموسة على اخر الزمن الاخبر دي. وبعدين بقى ما تنرفزونيش قلنا الف مرة خلي بالك من كل خطوة غلطة صغيرة تضيع كل تعبنا. هذا 267 برافو عليك كملي. يعني اهلي هيعود عليا بايه ده كله يا ابو العريف هيعود عليا بايه اخرتها ايه بس المرمطة دي يا اخوي. واني ما وريش بقى غير وجع الدماغ هقعد النهار بطول افهمك واعلمك. ما قلنا الف مرة يا حافظة لما تمشي انت مطرح رجلين الجاموسي اقوم اقدر افهماني هي راحت فين وجات منين قبل ما تدخل 18 و900. ايوه طب بقول ايه بلاش ايدي النبي يا اخويا امشي احسن على رجلي واستتقاطم امشي على رجلي وخلاص. تجندي تجندي حافظة بلاش ايدك ازاي هو فيه جاموسة في الدنيا بتمشي برجلين اتنين؟ عمرك شفتي جاموسة بتمشي برجلين اتنين؟ يعني ما هو لو ليك اربع رجلين كان بخطر. يعني كان لازم يبقى لك اربع رجلين يا عبلي يا اتنين ما كانوش كفاية يا اختي. استغفر الله العظيم الله يجازيك يا عبلي يا رب الاعتراض. اديني حطيت البرسيم للحمار اهدي اما اجيب لك حلو برسيم انت كمان ربنا ينتقم لي منك. انت بتضحك على ايه مقصوف الرقبة النبي لوريك بس لما املك من على الارض. ايه اللي بيحصل ده كويس كده ادي ايدك خرجت بره نور كويس كده دلوقتي. يعني معلش يا اخوي معلش والنبي يا اخوي المره دي سماح اصل الواد دي فور دمي بس بلا يفور بلا يغلي الكلام ده ما ينفعش. انتوا يا جماعه كده يا جماعه كده هتبوظولنا الشغل. انت يا ابني عطل لا تقف ساكت لا تخرج بره. خلاص يا ابو العريف انت خليت امي جاموسي هقف ساكت اتفرج على امي وهي جاموسي ولا كلمه ولا نفس. يلا يا حافظه بنتي ارجع الخطوه تاني وخلي بالك ايديكي ورجليكي مطرح رجلين جاموسه يا جماعه ما تخرجش بره مفهوم. يلا يلا يا حافظه بنتي يلا. حاضر حاضر يا اخويا حاضر او ايوه ايوه ايوه كده دلوقتي بقى تمشي زي جاموسه خطوه بخطوه. يا وسي يا وسي يا وسي يلا يا وسي يلا يا بنتي يلا ما اهي يا اخوي دلوقتي بقيتي عروسه بصحيح مختار يا زيني حلاوتي عيني عليكي بردي. يلا يا حافظه يلا يا حافظه هوبا هي هي هوبا هي هي هوبا هي هي هوبا هي هي ما تيجي اخدك على السعي يا ابني. اه يا خدت بالك الا حكايه الضباره اللي في بزبوز لبريدي. كان فاهمها هتجري وراها زي المثل ما بيقول. قامت وقعت لبري على دماغه من الشباك. فتح دماغه وسيح الدم. بعد ما فتح الدماغ وفي قول تاني فتحت قرنه. يا الله ايش طلق يا حاجة. عارف ايه؟ ومرة تانية الواد سعد ليه حاكم كان له كل فصل وفصل ولا الحوانيه. مرة راح. بعدين ايه دي ساعة الحظ ما تتعورش. اسمع بس مرة تانية والنبي اللي ضحاكك. الايام جاية كتير يا حاج وبكرة ايام. ايه الكلام دي اللي بعدين ومعليش ولا بكرة جلاس عبد الباسط. سامحني يا حاج انا اتمسيت قوي ومشواري لسه طويل. لا لا لا لا قول انت بقى اللي مش مبسوط من الحكاوي بتاعك. ابدا والله ده انا ما طحنتش كده من زمان. بس بقى ما انت عارف يا حاج الطريق اللي كفرنا وعر بجد وملوش سلو. ودي برضو وصول برضو يا سعد الباصي. غرضي محبيتك وانت ولا على بالك. طب والله ولو على موتي ولو اني اكسف طبيعة الخلق كده مش تقول لي طريق من غير سلوي. ليه كده بقى يا سعد الباسط؟ مش عيب برضو؟ عيب ولا مش عيب؟ تيجي منك انت يا اصيل عليه العوض ومنه العوض. ما خلاص عليه العوض في الناس. طيب وحياة راس النبي اللي حطيت ايدي على شباك ما انت قايم الا ما ضحكك على الفصل دي. تضحكني؟ ايه؟ تضحكني ولا تضحك علي؟ ايه؟ اضحك عليك؟ كلام ايه دي يا راجل؟ قول لي بصراحة يا حاج تكونش عايز ترجع في كلامك. ايه؟ ارجع في كلامي؟ اللي ارجع في كلامي دي؟ برضه كاني ارجع في كلامي؟ معلش ارجع واقول مهما كان انت برضه في داري. العيبة منك قبلها طول ما انت في داري يا عبد الباسط. ودي فيها ايه يا حاج؟ ما هي مصلحتك مصلحتي وانت برضك صاحبي. تقصد ايه يعني؟ ولا حاج تكون يعني بنيت لك شروة تانية سقع شوي. بص يا عباسط بص كويس وبعدين اتكلم يا عباسط. ايه اللي تحت مناخيري دي؟ ايه شنب طبعا يا حاج. ما تبص كويس بص وبحلق كده يمكن يكون يبقى بحل ولا اربط جزمه. العفو يا حاج لا سمح الله شنب ابن شنب وانت زنت الرجاله كمان. خلاص الراجل يطربت من شنبه اقصد يطربت من لسانه عبد الباسط. لسه برضه مش فاهم يا حاج. مش فاهم ان الراجل ولا ايه يا عباس؟ مش الغرض يا حاج لما انت مش ناوي ترجع في كلامك. ما تقولش الكلمة دي تاني. هي ما تنرفزنيش انا بقولك اهو. الله امال حكاية الشربات اللي كوباية ورا كوباية دي تطلع ايه؟ اما والله عجايب يا ناس. صحيح اذا انت اكرمت اللئيمة. طب بلاش الشربات بلاش. ايه حكاية سعد بن الشيخ عبد الدايم دي والكلام والطلاق والنبي والوالي انت عايز تقول ايه يا عبد الباسط؟ عايز اقول ان في حاجه كده. ايه هي؟ ما اعرفش. حاجه ايه يا راجل انت؟ حاجه زي ايه يعني؟ شوف يا حاج احنا نتكلم بصراحه احسن ولا تزعل من الصراحه؟ اني ازعل من الصراحة؟ اني ازعل من اللي يزعل من الصراحة. عظيم متفقين طبعا متفقين وبإذن الله دايما متفقين. تقدر تقولي بقى ايه اللي مخليك عمال تعطل فيه؟ اعطل فيك انت مش ابطل فلوس؟ يومال عالداير مليم. ليه يعني؟ اني حنكر. والجاموسة مش موجودة؟ طبعا موجودة. الا موجودة ليه؟ طبعا موجودة. طب امال ايه بقى؟ ايه دي بقى دي؟ مش عايز ناخد الجاموسة واتوكل ليه؟ اني مش عايزك تاخد الجاموسة يا لولا سوخة؟ اني قلت كده بذمتك يا راجل؟ ما قلتش صحيح. يعني اقوم اخدها خلاص؟ ايوه بس افهم الاول. افهم انت بتقول الكلام ده ليه؟ حقك عليا يا حاج، حقك عليا يا سيدي، اعتبرني ما قلتش حاجة. نقوم بقى. بس استني بس بس بس بصراحة كده يعني اني كنت عايز اقول لك يعني حاجة كده يعني يا سي عبد الباسط، حاجة صغيرة كده يعني. ايوان قول يا حك. اهي الحاجة دي اللي نفسي فيها من الصبح. لا لا لا لا لا يا راجل، لا دي حاجة بسيطة قوي بإذن الله. المهم انك ما تزعلش. ربنا ما يجيب زعل يا حك، انت حد يزعل منك برضك. الله يخليك، الله يكرمك. الحقيقة يا عبد الباسط يا اخوي، الجاموسة يعني الجاموسة يعني اللي مجنني ازاي حصل دي حاجة غريبة، لكن بقى البركة في ابو العريف. بإذن الله حينشلنا من دي الورطة. خير يا حاج. حصل ايه؟ حصل كل خير بإذن الله، كل خير. بسيطة بإذن الله بسيطة. ما تقول يا حاج، قول حصل ايه. ولا حاجة بإذن الله، ولا حاجة. الجاموسة يا سي عبد الباسط. ماله دي؟ بقول لك ولا حاجة. دي الجاموسة يا سيدي طلعت من الزريبة لحد صحن الدار، قامت الظاهر حجب التيشرت. كنت معزي ايه الجاموسه دي يا وسط، يعني مش قادر اصلب طولي كده برضو يا ابو العراف. معلش معلش يا حفيظه يا بنتي، تعبت شويه يا اخويا. اقول شويه تاني؟ انما تعبك دي خرجنا منه بنتيجه مهمه قوي. صحيح، خير يا اخويا؟ عرفنا ان الجاموسه مشيت من الزريبة لحد ما وصلت صحن الدار. ايوه يا اخويا، يعني من مطرح ما حكمت رايك علي امشي لحد هنا. ارجوك ما تقاطعنيش، سيبيني ارترسل واعرف وما تشتتيش افكاري. حاضر يا اخويا. عرفنا ان الجاموسه مشيت من الزريبة لحد ما وصلت صحن الدار. ايوه يا اخويا. بصت حواليها؟ ايوه. ما لقيتش حد يوعي ليها؟ لخمه فرح بقى يا اخويا، عقبال ولادك. في حياتك وبعدين معاك ايه؟ أيوة. قلت ما تقاطعنيش، سيبيني ارترسل وما تشتتيش افكاري. انا سايبك متارسل من الصبح. اللي زاد يعني وغطى بقى يا حفيظي. ايوه اخويا. اللي زاد وغطى. ايوه غطى ايه؟ ان الزير كان مش متغطى. ايوه. شوف بقى اللي زاد وغطى. ايوه اخويا. ان الزير ما كانش متغطى. ايوه تلاقيه كان مكشوف. ايوه الواد عطوي هو اللي سابه مكشوف. انا عارفه يعني. وبعدين قلت ما تقطعنيش. قامت الجاموسه حطت بوزها في قلب السير. ايوه حطت بوزها في قلب السير. ايوه حطت بوزها في قلب. ما طلتش الميه. ايوه ما طلتش الميه، دخلت بكل راسها في قلبيه واتزنق زي ما انت شايفه كده. ايوه. تعرفي يا حافظ ده كله معناته ايه؟ معناته ايه بقى يا اخوي؟ معناته ان الجاموسه كانت عطشانه. ايوه كانت عطشانه زي ماني عطشانه دلوقتي. طبعا كانت عطشانه. امال تفسري بايه مجيتها من الزريبه لحد هنا وحطت راسها في قلب الزير؟ ايوه صحيح. والنبي يا اخوي لازما انها كانت عطشانه. ودلوقتي بقى يا حافظه بنتي، ايه دلوقتي بعد ما عرفنا السبب، اللي ورا المشكله. ايوه علينا ان احنا نعجل بحل المشكله. ايوه ايوه والنبي يا اخوي احنا وقعنا في عرضك. ما تخافوش ما تخافوش من حاجه. أيوة. وما تعتلوش هم حاجه، ده انا ابو العريف اللي بيعمل عمايل وبيساوي الهواي. يا وستي أيوة. طبعا دلوقتي زمان الجاموسي شربت لحد ما ارتوت. ايوه معايا. ايوه انا معاك اهو انا معاك. وعليه أيوة. وبناء عليه. على مين بقى؟ على الجاموسي. ايوه مش هتمانع في الخروج. ايوه مش هتمانع. ايوه النبي اخو انا عارفه ان انها مش هتمانع. ولو منعت أيوة. يعني فرضا لو منعت يبقى في حل تاني. الحل التاني ايه هو؟ ايه بقى؟ ناوليني سكينه حاميه وفاس. يا لهوي يا لهوي سكينه حاميه وفاس. انت بتقول سكينه حاميه؟ لا يا اخويا سكينه حاميه. ما تعرضونيش وما تسالونيش. انت بتسالي يا حافظه بتسالي. ماني ما اقصدش اسال، بس انا اقصد اسال يعني. انا ما اقصدش اسال لكن انا مضطر اسال يعني. سكينه حاميه وفاس. حاضر حاضر يا اخويا، حقك عليا يا ابو العريف. حاضر يعني انا خلاص مش حاسأل. انت تسمعي وتنفذي. فاهمة يا حافظي؟ حاضر. سكينة حامية وفوز. حاضر يا اخوي حاضر. سكينة حامية وفوز. يا حاضر يا عطوي. انت يا ولا يا عطوي، ربنا يقعدك قعدتي دي. انت يا ولا يا عطوي، هو راح فين يا اخواتي؟ يا مدايا لا يكون دخل جوه وقال للستات اللي جوه. وقعد يا عطوي يا ولا يا عطوي. عايز ايه من عقوة يا اما ما تسيب عقوة في حاله. الجاموسه هي فين؟ هي فين الجاموسه فين؟ فين يا اولاد؟ دخلت ازاي كده؟ وريني. والله صحيح دخلت ازاي يا اولاد؟ يا لهوي بالي يا اولاد، خلاص ما حدش يقول دخلت ازاي. زي ما دخلت تخرج. امال يعني لما دخلت مش راضيه تخرج ليه؟ حد يقرا على الصمديه دي؟ بتعاند بس وعايزه المسايسه. يلا يلا يلا يا ستات، يلا يا اختي، يلا يلا انت وهي ايدك في ايديا. يلا يلا هيلا هوب كده ونشدها بايدينا لبره. ايوه قوم تمدوا ايديكم. لا ايوه حاسبوا لا تتخيني، انا خايفه لا تفطس يا جماعه تفطس. يا لهوي بالي يا اولاد، بقول لك ايه يا اختي يا حفيظ. لا قولي لي يا اختي. لا. هي الجاموسه ايوه. بقى لها كتير على كده. ايوه ابو العريف هو اللي هيخرجي من داره، هو اللي هيخرجي. ابو العريف اهو هنا. ايه ابو العريف هنا يا اولاد؟ ايوه امال ده ابو العريف يا اختي، ابو العريف يا معام العمايل. ده بيسوي الهوايل، اسالوني اني. يا لهوي بالي يا اولاد. ايه يا اختي ابو العريف ده بيسوي الهوايل ومش عارفه يعمل ايه اللي انتوا بتقولوا. طب اسكتوا شويه، اسكت اسكت اسكتوا بقى احسن ابو العريف بعدين يزعل. بقول لكم ايه، انهادوا بالعجل، اكسروا الزير، اكسروا الزير بسرعه. دي دوار اللي هتتقلب جنازه. فريده يا اختي. نعم يا اختي. استم نبوي. نعم ادخلوا جوه يا اختي، انا في عرضكم يا ناس. ليه؟ ادخلوا جوه، ادخلوا جوه، اعملوا معروف. ليه؟ فهميني ليه ناخد ابو العريف هو ايه؟ بس اوعي انت وهي كده. اوعي يا اختي. هتعملي ايه؟ شوفوا لي بس انتوا بروه صابونه واحنا نظفلتها بره. ايوه مزير. ايوه يا اختي. وهاتي مالك يا اختي؟ اصل انا كنت عامله معز، اصل مالك مخطوف يا اختي كده. يا اختي ما باذن الله. استنوا استنوا استنوا. بص ابو العريف رفع ايديه وكمامه نازله. شيخ معنا. ايه يا اخوانا. اسم الله يا اخوانا. يا اخوانا انا مش عايز اي قطع صوت يا اختي. اللي يحب يوقف يوقف، ما تبوظلناش الشغل وما تشتتوش افكاري. ايوه وسيبوني ارترسل. أيوة. وكل واحد يحط لسانه جوه حلقه. ها أيوة. كل اللي عنده كلمه يوفرها. ايوه يبلع. أيوة. ينضخ. أيوة. مش عايز صوت، مش عايز صوت خالص. يا جماعه هوش هوش هوش. خلاص خلاص خلاص خلاص النبي خلاص، محدش هيتكلم يا ستة خلاص. وانتوا كمان يا بنات، ابو العرف بقى يتصرف بمعرفة. هوش بقى هوش هوش خلاص خلاص خلاص. ولا كلمة خلاص ولا نفس. حاضر خلاص اهو. ناولوني سكينة حامية وفاش. سكينة سكينة ليه يا اخواتي؟ ده بيقول سكينة. يا بيقول سكينة يا جماعة، يكونش حيقتلني. يا خرابي يا خرابي يا خرابي. بقولك استنى انا فهمت يا بلاد. عارفين ابو العريف هيعمل ايه؟ هيمسك السكينة وينغزه. ينغزه ينغزه. طب يا اختي قوليلي، طب ولما حينغزه الفاس بقى عشان ايه؟ عشان ايه؟ يكونش حيدفنني. لا يا بلاد امال يا ستات، ده يا ما يكون. انتوا استنوا بس يا اختي. استنى يا وليدي هقول. انتوا مش شايفين ابو العريب بيعمل ايه؟ لا استنى يا حبيبتي. ده يا ما يكون هيعزعها زي الارض. يا ربي يا امال ايه دي جاموسي؟ ده جاموستي. 4 في 4 ب 16 على 2 يبقوا 8 زائد 1 يبقوا 9 ومعانا زيرو جاموسه يبقوا 11 11 على 2 يبقى 5.5. كل شيء بالنص سامع حس. كل شيء بالنص سامع حس. انا معاهم انا معاهم. كل شيء بالنص سامع حس. الله اكبر. بس ولا كلمه يا ولا كلمه يا دكتور. انا قلت كل شيء بالنص سامع حس. كل شيء بالنص سامع حس. النص بالنص سامع حس. كل شيء بالنص سامع حس. دي جاموستي. ايوه عارفه يا تعالى يا سيدي تعالى شوف بنفسك تعالى. يه يه يه يه يه يه يه ايه اللي عمل فيها كده؟ انا قلت ولا كلمه ولا كده. اللي يقف انا يسكت. هسو هسو هسو ولا سيبوني ارترسل. استرسل يا اخو. ما تشتتوش افكاري. بلاش يا اخو. شتت افكار كل واحد يحط لسانه جوه بقه. حاضر يا اخو. كل يسكت خالص. حاضر يا خالص خالص. اسكتكم يا ناس، محدش يتكلم. دي بيه خالص ولا كلمه. ده قرب يزعل يا ناس. ربنا يخليه لينا. ربنا يخليه لينا يا اخي. ربنا يخليك لينا يا ابو العريف. ربنا يستر عرضك يا اخو. مش عايز هتافات. بلاش هتافات. مش عايز هتافات ابو العريف. ما تشتتوش افكاري. السكينه اهي والفاس اهو. عايز حاجه تانية يا ابو العريف؟ اوعى تخلي ام جاموسه تاني. خليها معزه. ربنا خرج الواد من قدامي. ايه بعيد. خرج الواد من قدامي. يا ولا اخرج بقى يا عطوه يا اختي. خلونا في الشغل. خلونا في الشغل. خلونا في الشغل يا ولا. خلونا في الشغل. احنا في الشغل اهو. استنى بقى. لو له السكينه. لو له السكينه. لو له السكينه. ايه لو له. ايه يا اخويا هتذبحي؟ لا مش معقول. ده بس هيخوفني. ولا كلمه. ولا كلمه خالص خالص. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. ذبحي. ها ده جز رقبتها. مش قلتلي حسبي يا اخت حسبي الدم. ابعدي يا بيت. تعالي هنا اهو. يا لهوي بالي، انت عملت كده ازاي يا ابو العريف؟ عليه العوض، عليه العوض. هات يا حاج، هات الفلوس. هات فلوسي. فلوسك؟ حاضر خد. ادي فلوسك. ادي فلوسك بربطتها ايه. الله يجازيك يا ابو العريف. الله يجازيك يا شيخ. خربت بيتي وفضحتني في وسط البلد. من اجل الله. من اجل الله يا ابو العريف. من اجل الله يا شيخ. يعني يا ابو العريف، يعني ما كانش ليها حل غير الذبح؟ يعني ما كانش ليها حل؟ طب ما الراس لسه في قلب الزير. ولا كلمه ولا كلمة. ما تعرضنيش، ما تسألونيش، ده انا ابو العريف اللي بيعمل عمايل وبيسوي الهوايل. يا مهلا نولون الفاس. خد الفاس، الفاس اهو، الفاس اهو. الله اكبر، الله اكبر، بسم الله. من الاول ايه؟ وكنا خلصنا بقى. ما كانش ينفع يا ست فريده. لا يا اختي، ما كانش ينفع. ليه؟ يوه الغاره، حصل اللي حصل. يعني ابو العرف غلطان؟ ما قلناش. ولا يعني كان غلطان؟ ما قلناش، ما قلناش يا اختي، ما قلناش انه غلطان. برضك ابو العرف بيفهم احسن مننا. ابو العرف هو اللي يعرف مصلحتنا وصالحنا. اهي خرجت والسلام. خرجت ولا لسه جوه الزير؟ على رأيك يا اختي اهي خرجت وخلاص. ما خلاص بقى، ملناش بخت، ملناش بخت ابدا. ام ري كانت عايزة تشمت فيني. اشمعنى يعني ام ري؟ ايه هي ام ريا بس اللي هتشمت؟ دي ام سكينه كمان تبقى شمتت فينا. ام ريا وام سكينه يا شماتت الاعادي والحسان. يا فرحتك فينا الليله دي يا ام ريا وسكينه. اخرسي يا وليه، اخرسي، اخرسي خالص، اخرسي خالص، اخرسي، اخرسي. اسم الله يا اخوي. يا لهوي بالك، ابو العرف بيعيط لك بقى يا اختي. كنش حد زعله؟ اوعى نكون واخد على خاطرك يا اخوي. هاتوا له يا اخواتي كرسي وشويه ميه. اقول لكم هاتوا كوبايه شربات. ابو العرف مالك يا ابو العرف؟ ابو العرف بتعيط له يا ابو العرف؟ لما اموت بعد السر عليك. يا الله يا اخويا، يا اخويا تف من بوقك. ان شاء الله العدوين. يا رب الجاموسه ولا انت. ان شاء الله اني قبلك يا ابو العريف. لما اموت هتعملوا ايه من بعدي؟ هنكسر وراك زيار البلد. كنتم مع أبو العريف، سهرة درامية فكاهية، تأليف محمد حامد. البطولة حسب سماع الأصوات: جورج سدهم في دور عطوة، ليلى فهمي حفيظة، رجاء حسين فريدة، جمال إسماعيل مسعود، عبد الرحمن أبو زهرة التاجر، بالاشتراك مع سمير عزيز، إبراهيم كمال، خديجة محمود، عواطف حلمي، نوال البطوطي، عصمة الشناوي. وقام بدور أبو العريف فاروق نجيب. الموسيقى التصويرية محمد قابيل. الهندسة الصوتية أحمد حامد. أبو العريف سهرة من إخراج عصمة حمدي. مستمعينا الأعزاء، علينا بناء على طلبكم على الفيسبوك نقدم لكم الآن حلقة من برنامج أغرب من الخيال ومدتها نصف ساعة. في برنامج أغرب من الخيال نستمع إلى هذه التمثيلية التي كتبها عزيز أحمد فهمي، التمثيلية بعنوان الطبيب الطائر. الله، جرى لك ايه يا دكتور؟ انا لازم اتعلم الطيران. طيران؟ ليه؟ العيادة نايمة ولا ايه؟ ابدا، العيادة ماشي عال وهي اللي هتصرف على تعليم الطيران. الله، امال ايه المناسبة؟ انت عمرك ما جبت سيرة الحكاية دي بالمرة يا شيخ. طيران ايه وبتاع ايه؟ انا نفسي بستغرب. ده انت حتى غاوي تأديف، وكان اقرب لك تسوق لانش، تسوق يخت. والله اللي حصل واللي اغرب واغرب من كده اني مستعجل قوي، زي ما اكون خايف على حاجة هتضيع مني. حاجة ايه؟ ما اعرفش. بطولة سبق، كاس، مباراة؟ ما افتكرش. امال ايه؟ مش عارف، بيتهيألي ان في حاجة هتضيع مني اذا ما تعلمتش طيران. بيتهيألي ان مش راح اشعر ان انا انسان كامل الا لما اتعلم الطيران. وانت ناقص دلوقتي؟ احساسي كده. ربنا يكملك بعقلك ويطيرك يا سيدي. هو العموم رياضة حلوة وصنعة توكل الشهادة في وقت عوزة. وانا هشتغل طيار يا اخي، انا هاخد شهادة طيران وابقى طيار هاوي. ومش تبقى تفسحنا بقى معاك؟ كلها شهر اتنين واخد فيهم الشهادة وابقى فسحك زي ما انت عايز. بس يا ترى ابقى مطمن وانا معاك في الهوا زي ما انا مطمن وانا عطربست الكشف في عيادتك؟ طبعا ما تطمنش. ليه؟ انا واخد شهادة في الطب يا اخي، وحاخد شهادة في الطيران كده. استعد، بكرة بدر الصبح هنقوم المطار 6 صباحا. ما نقوم الظهر احسن. اشمعنى؟ تكون طلعت الشمس والدنيا نور، تعرف تشوف اللي وراك واللي قدامك. انت خايف يا اخي؟ ده انا واخد شهادة طيران، ها، بامتياز وتفوق. ايوه بس. بس ايه؟ فين ايمانك؟ امنت بالله. ونجيب معانا اكل وشرب وحاجات زي كده. اكل؟ اكل ايه؟ ده المشوار من اسكندرية للقاهرة رايح جاي في ساعة. في ساعة بس؟ يا ساتر يا رب، منجد يا اخويا، ما تعرفش تطير بشويش حبه؟ ما يتفقوش يا استاذ، طيرانه بشويش. ليه؟ ساعات بشوف الغراب. غراب؟ غراب ايه؟ انت اوقت؟ ده صوت ايه اللي بيطقطق ده؟ بيطقطق؟ ده عمري وعمرك يا دكتور. ما تلحق تبص تشوف ايه؟ ولا انت طيار بس ما تفهمش في المكنه؟ لا ازاي؟ ما هي باينه. دي حاجة بسيطة. بسيطة ازاي يعني؟ فهمني. عجلة انفكت؟ لا، البنزين خلص. الله، دي حاجة بسيطة قوي. هو غايته الموتور هيوقف والطيارة هتقع، مش هيحصل حاجة ابدا غير كده. الله لا يقدر يا شيخ. وليه احنا منلحقش وننزل؟ وانت عارف ننزل فين؟ هنجرب. وما لقيتش تجرب غير فيا انا يا دكتور منجد. ما كنا جينا ماشيين احسن. ما تخافش. ما خافش ازاي بس؟ ما قلت لك نطلع الظهر احسن. بقى بذمتك انت دلوقتي شايف سكتك؟ بذمتك انت شايف ايه اللي فوقك وايه اللي تحتك؟ ما تسكت امال، وبعدين انت هترخمني ولا ايه؟ بعد ما تترخم ولا حاجه. نقع يا دكتور، نتخرشم يا دكتور، او نتهشم زي ما هتقول الجرايد. الله لا يقدر يا شيخ. هو لسه هيقدر؟ ما قدر، وقضاه نازل رف اهو. انا هغمض عيني، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله. Thank you. حلو، هاد احنا يا سيدي نزلنا بالذمة وحياته مهاشم. يا سيدي جابر نظرة، ده احنا كنا قصدينك والله. بس يا عم ادينا على الارض. صحيح، ايوه الله، ده بصحيح يا دكتور. طب الحمد لله بقى على السلامة، سلامتي انا اولا وبعدين سلامتك انت يا دكتور. بس يا عم انا راجع. الله، راجع على فين؟ على مصر يا اخويا، ولو اركب حمار. مش بس لما تطمن عليا، ما انت زي البومب اهو. انما انا بقى ما تاخذنيش، مش نافع في حاجة ابدا. الله، ثم انك عايز مني ايه يعني؟ ولا حاجة، بس تعال. على فين؟ على اي بيت من دول، نسأل على اقرب محطة بنزين فين. وانا مالي انا ومال البنزين يا اخويا، انا بمشي بالعيش الحاف. ما انا يمكن ارجع معاك. بس تعال تعال تعال، مش يجوز احتاج لحاجة تساعدني فيها. يجوز بس وانا على سطح الارض. اخنوني بايدك يابا، ريحني. ليه بس يا نفيسه؟ الموت يابا ولا الوجع اللي انا فيه؟ رحمه ربنا واسعه، انت ما شربتيش من الدواء؟ شربت الازازه كلها يابا، والوجع هو. العفو عندك يا صاحب العفو. قومي يا سهير يا بنتي، اغلي حبه كراويه لاختك يمكن يدفوها. الكراويه هي جنبك يابا غاليه، اسقيها. تسلم ايدك يا سهير يا بنتي. الله، والنبي كانها شهد يا نفيسه. قومي تعدل يا اختي كده، وشفطه شفطه. والمكان بالشفة ما تبقى اختي ولا تعرفينيش. قومي قومي قومي بقى، الدواء ما نفعش، الكرويه هي اللي هتشفيني يا سهير. ما هي على النار، وانا بستجير بالنبي وادعي لك واقول يا منجد واقول يا لطيف الطف باختي نفوسه. انت عارفه اختك سهير شيخه قدمها خير ومبروكه. هتكسفيني وانا اقدر؟ طب يلا يلا يا رب، ان ما كان ماليش خاطر عندك اشفيني لاجل خاطر سهير، لسه عايساني عدمت الام ولا لهاش غيري. النبي هيشفيك. بيقولوا لازم عمليه. وماله؟ وهو احنا في بلدنا حكيم ولا مستشفى يا سهير؟ ربنا يبعت. هيبعت الحكيم لحد هنا؟ هو مش قادر يا نفيسه. يا رب يا قادر يا حكيم يا موجد. ده بابنا اللي بيخبط. هو يا ترى مين اللي افتكرنا دلوقتي؟ افتكرنا ربنا بكل خير يا اختي. قومي افتحي شوفي مين يا سهير. يكونش الحكيم يابا؟ حكيم مين يا بيه؟ الدكتور يابا. دكتور مين؟ الدكتور منجد. اهلا وسهلا. لا مؤاخذه، أيوة. بس عايزين نسأل. تسأل على العيانة أخت نفيسة، مش حضرتك الدكتور منجد؟ شيء مدهش، في عيانة؟ أمال هو ربنا بعتك ليه؟ محدش قالك؟ اتفضل اتفضل اتفضل. أهلا أهلا، أيوة. جنبك حكيم بصحيح. أيوة أنا الدكتور منجد عفيفي. سبحان الله، وكان حد قالك علينا؟ وكمان اسمك منجد وجاي لوحدك لحدينا؟ أنا خلص البنزين من طيارتي، نزلت هنا جاركو وعاوز أسأل عن بنزين. هي بنتك عيانة؟ يا دكتور شوفها. وريني يا مهدي. انا هشوف العيانة وانت تروح تشوف البنزين. والبنزين اشوفه فين بس يا اخويا؟ ما اعرفش، انما لازم تجيبه بسرعة. هتلاقي، اطلع انت بسرعة على السكة الزراعية وقول يا هادي. حاضر يا هادي. ضروري عملية وباسرع ما يمكن. مش قلت لك يا ابا؟ ومال أموت أحسن ولا العملية؟ ليه بقى؟ أموت مرة واحدة ولا تقطعونيش حتة حتة؟ ولا راح تحس. لفند باين له لقى البنزين، بيطلع محفظته وبيدي فلوس للراجل. فرجت، هناخدكم معنا في الطيارة وفي ساعتين تكون خلاص العملية. يلا البسي وانتوا رخرة، وأنا حقف استنى بره. يا ما انت كريم يا رب، وينكتب لك تركبي طيارة يا نفيسة يا بنت هنون. أنت جاي معانا يا بابا. وأنا فوتك. يلا يا سهير شهلي أمار. ولقينا البنزين بقدرة قادر في غمضة عين، فانتصت لابوه اتأخر راجع باير مش لاقي اللي يشيله. مش خدت كفايتنا؟ ودلقت المية اللي في الترمس وعبيته بنزين. يمكن يحتاج الأمر يا دكتور. مش للدرجات. يلا عن إذنك بقى، أنا بالذات هحصلكوا في القطر. بقى احنا يا حريم مش خايفين وانت اللي خايف؟ يلا يا راجل، ده الرب واحد والعمر واحد. شوف كم دقيقة بقينا في مصر وكم دقيقة نكون في العيادة. شفت يابا كنا في ايه وبقينا في ايه؟ يا بنتي سبحان الله، هي دلوقتي في العملية، زمانهم بنجوها، ما قال لها مش هتحس بحاجة، ده ربنا بعته ازاي الحكيم ده، الاسم منجد وهو منجد. بركة دعاك يابا. وامكم ماتت دعيالكم بعريس الغفلة والباب بلا قفلة. وهي اتحققت وبكرة تشوف؟ اشوف ايه لسه؟ اللي حيجرى بالنفسة والحكيم ده. هيجرى ايه يا بنتي غير العملية؟ هيشبكه وانا قلبي حاسس. بعيدة شوية، ده هو مشرب واحنا مشرب، راجل حكيم ومتندن وبيركب طيارة واحنا ناس فلاحين، غير الحمار ماليش ركوبة. نعلمه؟ بقى احنا اللي نعلمه ولا هو اللي يعلمنا؟ الدنيا بتتمدن ولا بترجع ورا تاني؟ مين قال ان احنا ورا؟ ده احنا قدام الكل، ولا هي الحكاية اوتومبيل وطيارة؟ انا مش قد الكلام ده يا سهير يا بنتي، انا بس بقول يا رب خد بيد نفوسه. اهو الدكتور جه، اهو الدكتور جه. مبروك، خلاص العملية ونجحت 100%. تسلم ايدك يا حكيم باشا. يجعل في ايدك الشفا دايما. ما نقدرش نخش نشوفها النهاردة؟ هي مش دارية، بكرة تقولها تلاقوها عال. مش هنقدر نكافئك ابدا. وانا مش عايز مكافأة، ده شيء ربنا اللي دبره وعمله. انا قلت كده برضو. وهو كده برضو، تيجوا معايا بقى على البيت نقضي الليلة ان شاء الله تعيش. انا ما سيبش اختي، عندها الممرضة وانا الخدامة، مش هلاقي لي مطرح جنبها؟ سرير وغطى بس، وابويا ينام في اللوكاندا. ده لا يمكن ابدا، ده ضيف لحد ما تسافر. ده انا متعلم الطيران مخصوص عشان الحادثة دي. اتفضلوا. خلي بالك من اختك يا سهير. حاضر. مش هطل عليها قبل ما امشي يا حكيم باشا، دي نايمة كده. طب يلا بينا. مع السلامة. أنا سألت الممرضة دلوقتي، قالت لي إنها نايمة ومرتاحة عالي العال. الله يريح بالك، أنا مش عارف كنا هنعمل إيه لو ما كانش ربنا ساق لينا. دي كانت بتتلوى وبتعض في الأرض وبتصرخ وقطعت قلبي. ربنا لطف بيها، أنا ما خبيش عليك لو اتأخرت حبة كان يمكن. عنده اللطف والرحمة. وتصدق إنها أول مرة نسافر فيها بالطيارة؟ وتصدق إن أنا قلت له خلينا للظهر ومرضيش؟ إرادته. خد يا سيدي اقرا الخبر ده في الجورنال. خبر ايه؟ بس اقرا. هبت عاصفة شديدة على مطار الإسكندرية طوال نهار أمس، مما عطل حركة المطار طول النهار، وقد اضطرت كل الطائرات التي كانت تقصده إلى الرجوع لتعذر النزول فيه. كذلك حدث في الميناء، فلم تخرج منها ولم تدخل إليها سفينة واحدة طوال أمس. سبحان الله، بقى نزولكم عندنا كان خير وبركة. ده انتوا كلكم خير وبركة يابا. أبوك إسماعيل لشموني، ولا نجيت للحق خدامك ومحسوبك. أستغفر الله يابا. إهي بعد جميلك. والله أنا أخدت عليكم ومش عاوزكم تسافروا أبدا، ما انتوا قاعدين. تعيش يا حكيم باشا منجد، إحنا برضو ورانا في البلد عازه، وديك ضيفتنا مدة، ليك عندنا قصدها في البلد قدها 10 مرات وزيادة. البيت بيتك والغيط غيطك، والدوق الملوخية من إيد نفوسي، مرة بفراخ ومرة بأناري. نفوسة توكلك الملوخية النشفة تقول عليها خضرة؟ وعرفت منين إن أنا أحب الملوخية؟ بنقول عليها في البلد زرع العرب وأكل العرب. ولا انت مش عربي؟ امال انا خواجة؟ انا مش هغيب ولازم اجي، بس كان غرضي يعني افسحكم في مصر شوي. انت الاول تيجي تتفسح عندنا في البلد. وهو انتوا عندكم في البلد فسحة؟ ولا فسحة اللي عندنا، البراح والخلا والواحد يبرطع على كيفه، ده هنا اللي ضيقة. ولا شوارعكم اللي زحمة وكبت وناس فوق بعضيها؟ انما احنا عندنا حاجات ما هياش عندكم هناك. عندنا سينمات وتياترات وملاهي وهيصة يعني. كان غرض تشوفوها. عليك خير النوبة الجاية، ما احنا برضو لنا عادة في مولد الحسين نيجي، حنفوت ضروري. على العموم حنتقابل. انت يا ست سهير وحشاك الكتاكيت قوي قاعدة قدامهم، قومي لت معايا العجين. انا مش ويا الكتاكيت. امال ويا مين يا اختي؟ ويا الكتب دي اللي ادهاني الدكتور منجد. كتب يا بيت؟ والله تنفع، ده انا لو عرفت اللي فيها ابقى حكيمه. اسعاف الحريق واسعاف الغريق وجبر الكسر وربط الجرح وحاجات ياما ونصايح طبيه والاكل وانواعه وفوايد كل نوع والادويه والعطاره، حاجات حلوه قوي، حاجات حلوه بقى كده. وسايبه شغلك بقى وقاعده تقري في الكتب دي؟ مش شغلي يا شيخه. ما طرش كتب اهدي يا بيت. هتفتحي مستشفى؟ ليه لا؟ والله عاد. شوفي انت دخلت الدكتور عليكي وانت بين الحياه والموت، مش كانت لطف من المولى ورحمه منه؟ اهو كذلك لما يجيك اللي انصاب ويلاقي الدواء عندك. انا هخلي ابويا لما ينزل البندر يشتري الحاجات المكتوبه في الكتاب دي كلها وخصص لها دولاب وتبقى تحت الطلب لمين يعوز من اهل البلد. يبقى لك الاجر والثواب والله يا سهيل. امال انت ناسيه؟ انسى ازاي، ده انا اللي كنت منصابه والشغله دي ان جت للحق عليا انا، وانا اللي لازم اشتري الحاجات دي كلها من فلوسي. ولا تقولي لابوكي ولا حاجه. وانت شو ودك البندر؟ هكتبها في ورقه واشيحها مع خالتك مرزوق. دلتك على الطريق والثواب والخير تسبقيني فيه. اسمعي بك يا سهيل، انا الكبير، العين ما تعلاش على الحاجب. حاجة عجيبة. مؤكد؟ طب ايه هي؟ انا عارف، مادام خطرت في بال حضرتك تبقى عجيبة ضروري. هو انت حواليك غير العجايب؟ ايه هي بقى يا سيدي؟ متهالي ان الأوضة اللي احنا فيها دي ده من طولها متر ومن عرضها متر. شيء جميل جدا. والسقف ما نزلش راخر لتحت قد متر؟ متر ونص. لا يا شيخ، انت لازم اخدت البنج بداية العيان اللي عملتيه العملية. من قبل العملية ومن قبل النهاردة ومن قبل مبارح. من يوم ما سافروا الجماعة تقريبا. حسيت بصحيح ان البراح هناك وهنا الضيقة. حسيت بصحيح ان شوارعنا دي زحمة وكبس وناس فوق بعضيها زي ما بيقول ابوهم، مش كده؟ ابو مين؟ ابو جماعه. ده انت مكشوف قوي يا دكتور. ها في ايه؟ بس باين عليك بصحيح انك مشغول البال خالص، وباين عليك بصحيح ان عقلك مش هنا خالص. امال فين انت؟ ادرى يا باش حكيم. يا اخي انت بتهزر. اسمع يا مهدي، ها انت يلزمك تغيير هوا في الارياف قد جمعه. انا؟ ايوه. ها عينيك صفرة. عينيا؟ طب وداني؟ ودانك اتدلدلوا شويه زياده، مما يدل على ان اعصابك رخرخت ومحتاجه تنشد. يلزمك راحه، يلزمك غذا كويس. اهي دي بقى اللي مظبوطه صحيح. ملوخيه مره بفراخ ومره بارانب. وان كان بفراخ على طول انا قابل، مش اي حاجه. ولما كنت سيادتك صديقي العزيز، ايوه، هروح معاك رجلي على رجلك واقضي معاك مده العلاج كله. وماله؟ بس الفراخ والارانب والحمام والبط لازم يكون. جاي يا خالتي جاي، الواد سويلم ابن سويلم وقع من فوق الكمبيزه انبطح نفوخه. سلامك يا ابو سويلم. الواد سويلم ابن ابو سويلم وقع من فوق الكمبيزه انبطح نفوخه وسح دمه. ما تيجي نلفع انا وانت ونروح بنسهر ونفوسي؟ ما هم بقوا حكمة. الفع معايا. هيلا بيلي. وقع من فوق الجميزة. خش بيه، خش نفيسة قاعدة جوه. خش يلا. ماله سويلم؟ ايه اللي جراله؟ ما ترد يا سويلم، الواد فجأة النطق ولا ايه؟ ده دم اللي نازل من بقه. يا رب استر. وده هنعمل له ايه يا نفوسه؟ طيب الجرح وعرفناه، انما الدم اللي نازل ده يبقى منين؟ اقول ايه يا رب؟ ابعت الدكتور منجد. هي حلاوة. الشباك جنبك يا نفوسه. الدكتور منجد يا سهير ومعه واحد صاحبه. ايه؟ اما عجيبة قوي. ما هو سويلم رخر يتيم الام وتلاقيها ماتت دعياله. اما افتح ربنا يبعتك في وقتك يا حاكم باشا. ايه؟ جرى ايه تاني؟ إيه؟ مش هي. ما تتخضش قوي كده يا اخي. امال ايه؟ عيان تاني وقع من فوق الجميزة. انا غسلت له الجرح وربطته. انما الدم ده اعمل فيه ايه؟ مانيش عارفة. لا لا لا، مفيش حاجة، خلاص يرتاح ويشرب حاجة سخنة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. طيبون. ما نلاقيش في البلد هنا أوضة يكون لها شباك بحري وشباك شرقي. بحري وشرقي؟ أيوة، بحري عشان الهواء وشرقي عشان الشمس. موجودة هنا عندنا في البيت. ف فوق الأوضة دي، إنما يعني غالي والطلب رخيص، بس ما أقدرش أسأل إيه الداعي. مهدى فند صديقي عنده شاكوستانيا. بسم الله الحفيظ. شوف إزاي، الله يوريك يا عم إسماعيل، حاجة صعبة قوي. أكتر من كده ويزيح. شوف إزاي، يعني إيه صفرة؟ ولا صفرة ولا حاجة. يبقى كويس، وتبقى نظريتي في محلها. قلت له علاجك تغيير هوا 2000 بس، قعدنا نقول فين فين فين، قلنا هنا. يا ألف مرحب، يا ألف مرحب. والإشي لأولاد رخرين بقى وأهل حكمة. نفوسك كبيرة ممرضة، وسهير الصغيرة تمرجية، وأنا خدام. ده احنا نشيل مهدى فندي فوق دماغنا. العفو العفو، ما هو برضو ده العشب. ودواه بسيط جدا، راحة تامة وغذاء مستوفي، مرة فراخ ومرة أرانب. بس كده وانحكمت كل يوم كبشة بحر. لا لا لا، ما تحوجش ولا حاجة. هو بالنهار بيبقى كويس قوي، بس بالليل يعني بيجراله بالليل. ايه يعني؟ الشاكوستينيا دي بقى بعيد عنك يا عمي، يبقى هياكل اي حاجة يلقاها في وشه، لو حتى بني آدم. ودي تجيله في الليلة كم مرة؟ والله ما بين مرتين وخمسة. برضو مقدور عليها، نص دستة فراخ ليلاتي في صنية وتبتله على الترابيزة، وفي الآخر الحساب يجمع. حساب ايه بقى؟ إن كان على حساب شوفوا لكم مستشفى غير دي. بنت يا سهيل، بنت يا سهيل. نعم يابا. طلعيهم القاعة فوق وفرشي لهم. يا ألف مرحب، يا ألف مرحب. هو اسمه ايه العيل اللي عند سيدنا الأفندي؟ اسمه شاكوستينيا. بينه مسكنا احنا رخري من يوم ما جيتوا، واحنا نفسنا مفتوحة مش بنبطل اكل. انتوا انستون. الله ينسك. انتوا شرفتونا. الله يشرف مقدارك يا عم اسماعيل. ما يبقاش اكتر من كده شرف والله. انت عندك الشاكوستونيا دي من مدة طويلة؟ ان جيت للحق من امبارح بس، الدكتور منجد راح لازقها فيا وقال لي يلا. خدتي لي بالك يا بسمعين؟ ها؟ حصلت البركة. بس بقول يعني المقامات والدنيا. يرد عليك هو بقى. مقامات ايه يا بسمعين؟ الركع على الأصل، والأصل باين. يكبر بخطرك يا ابني، والله قالتها سهير علشان تقر وتعترف يابا. الشربات؟ انت كنت ورا الباب وعارف. في برنامج أغرب من الخيال استمعتم إلى تمثيلية الطبيب الطائر. الطبيب الطائر تمثيلية كتبها عزيز أحمد فهمي، قام فيها بالأدوار لطفي عبد الحميد، لطفي الحكيم، محمد عوض، عايدة عبد العزيز، رجاء حسين، يوسف عثمان، ونظمي رزق. أغرب من الخيال، أغرب من الخيال. أغرب من الخيال، برنامج من إخراج علي محمود. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.